بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نتطرق لشبهة يذكرونها، يقولون: كيف روى البخاري هذه الأحاديث وهو ما جاء إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب 240 سنة؟ كيف نعتمد عليه وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي هذه الأحاديث ما جاء إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة؟ والرد عليهم يعني يعتبر ردا واضحا لمن كان له عقل، لمن كان له عقل وله معرفة، ويعلم أن البخاري لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني البخاري ما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء منطقي وشيء يعني معروف أنه ما قال حدثني رسول الله، فإن الناس جميعا يعلمون أن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار من الزمن. ولكن البخاري يروي عن شيوخ ثقات في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة، عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري يروي رواية من شيخ عن شيخ عن شيخ حتى يصل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا حفظ الله الدين بالأسانيد، حفظ الله الدين بالأسانيد حتى لا يدخل في الدين من يريد أن يدخل ويدس في هذا الدين. حفظ الله هذا الدين بالأسانيد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نضرب مثالا، مثلا حديث في البخاري، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. هذا شيخ البخاري، البخاري سمع منه مباشرة من عبد الله بن يوسف، والبخاري له آلاف المشايخ الذين طلب العلم عليهم وسمع منهم. هذا واحد منهم، عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، يقول عبد الله بن يوسف يقول: أخبرنا مالك. إذن عبد الله بن يوسف سمع الحديث من مالك، شيخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ومالك يقول عن ابن شهاب الزهري، فهو شيخ مالك، وابن شهاب يقول عن سالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، رواه البخاري. فهل معنى هذا أن البخاري قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان؟ هذا لا يقوله إلا جاهل، هذا لا يقوله إلا جاهل. ولكن البخاري اعتمد على شيوخ ثقات في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة، عن مثلهم، كل واحد من هؤلاء ثقة يعني يضبط ما يروي، والاتصال متصل السند ما فيه انقطاع وليس فيه علة حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واعتمادنا على صحيح البخاري لأن الرواة الذين نقل عنهم اختارهم بعناية تامة، كما سيأتينا في الشبهة بعد ذلك أنه اختار وانتقى هذه الأحاديث يعني في أعلى درجات الثقة، ومع هذا كان لا يكتب حديثا في صحيحه حتى يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله في هذا الحديث ثم يكتبه، وقد استغرق تأليفه 16 سنة لهذا الكتاب. ثم نقول لهم: إذن طول الفاصل بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو قصره ليس معيارا في الصحة والضعف، لأن الاعتماد على آلية الإسناد، هناك الاعتماد على الإسناد، آلية الإسناد. وهناك من ألف في الحديث وجمع في الحديث قبل البخاري بزمن، هناك من كتب في الأحاديث قبل البخاري، بل قبل ما يولد البخاري، مثل الإمام مالك الموطأ مالك، ومعمر بن راشد في اليمن، والليث بن سعد في مصر، والأوزاعي في الشام، وحماد بن سلمة في البصرة، كل هؤلاء كتبوا أحاديث وجمعوا أحاديث، ولكن البخاري تميز عنهم بأنه اختلف عن الذين سبقوه بأنه تفوق عليهم بمنهجيته في الكتاب، بحيث أنه لم يختر من الأسانيد إلا كما ذكرنا لكم الأسانيد القوية الصحيحة بأعلى درجات الصحة، ويشترط اللقي أن يلقاه، أن يكون الراوي كل واحد التقى بالثاني، ليس فقط إنما هم في زمن واحد. فلهذا جاء صحيح البخاري وصحيح مسلم أعلى الكتب في الصحة، أعلى الكتب في الصحة، مع أن البخاري له كتب أخرى لم يشترط فيها هذا الشرط. البخاري عنده كتاب الأدب المفرد، وعنده كتاب خلق أفعال العباد، وعنده كتاب يعني في الصلاة، في يعني في رفع اليدين في الصلاة وغير ذلك، عنده كتب أخرى لم يشترط فيها ما اشترط في الصحيح. ولهذا الأدب المفرد للبخاري فيه الصحيح وفيه الضعيف. كتاب يعني خلق أفعال العباد فيه الحديث الصحيح وفيه الحديث الضعيف. أما صحيح البخاري فإنه اشترط على نفسه أن لا يروي فيه إلا حديثا صحيحا، ولهذا جاء في أعلى درجات الصحة، وأجمعت الأمة على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ما هي مسألة تقديس للبخاري كما يقول هؤلاء أفراخ العلمانية، أفراخ العلمانية والعقلانيون وأصحاب المدارس العقلية، يقولون بعضهم يقولون أنتم تقدسون البخاري، أنتم تجمدون على الماضي وتقدسون البخاري، وبعضهم يتطاول ويقول أن هؤلاء البخاري عندهم كهنوت، كهنوت ديني سيطروا به على عقول العامة. المهم يحاولون أن يذكروا مثل هذه الألفاظ والتشغيبات وتضخيم الكلام من أجل أن يصرفوا الناس عن البخاري، وهيهات هيهات أن يصرف الناس عن ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية في الصحة. فنقول لهؤلاء الذي يقول كيف البخاري يروي وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب240 سنة، نقول له وأنت كم بينك وبين البخاري، كم بينك وبين البخاري؟ على هذا بينك وبين البخاري يعني ما يقارب يعني أكثر من 1000 سنة، كيف عرفت أن البخاري يقول كذا ويقول كذا؟ إلا بتناقل الناس لهذا الأخبار من واحد إلى واحد. ولا فهل أنتم سمعتم يا أيها الذين تشغبون على البخاري، هل أنتم سمعتم البخاري بآذانكم وهو يقول هذا الكلام، أم أنكم اعتمدتم على ما كتب، أنتم نفسكم اعتمدتم على ما كتبه البخاري حتى تقولوا هذه الأقوال؟ وكيف عرفنا أن الصحابة هؤلاء واحد اسمه أبو بكر والثاني اسمه عمر وكذا علي ويعني وخالد بن الوليد، كيف عرفنا هذا؟ إلا بتناقل الأسانيد حتى وصلت إلينا. وكيف كان المسلمون قبل البخاري؟ كيف كانوا يطبقون تعاليم الصلاة وتعاليم الدين والحج والزكاة وأمور الإسلام؟ إلا أنهم تناقلوا ذلك بالأسانيد الصحيحة وعلموها للناس وتعلموها. فهذا هو الرد على هذه الشبهة التي هي يعني شبهة وليست بشبهة. والله والله ما تنطلي هذا إلا على من كان جاهلا، جهلا مركبا بدينه، الذي يجهل بدينه وتراه يردد بعدهم هذه الأشياء، يقول كيف البخاري يعتمدون عليه وجاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب240 سنة؟ أقول له ما معك عقل، ما معك عقل. ولا لو معك عقل تعرف أن الناس يروي واحد عن واحد عن واحد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البخاري ما يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس وصل إلى أقصى درجة في الجهل وفي يعني جهله بدينه حتى دخلت عليه مثل هذه الشبهة التي لا تساوي شيئا. ومع ذلك نحن نذكرها لا يعني براءة للذمة ويعني تبلغا للناس لعلهم يرجعون، لعلهم يعني يتلومون على أنفسهم ويطلبون العلم ويحذرون من أولئك الذين دائما في كتبهم يزج بهم الإعلام الغربي الذي يروج لمثل هذه التساؤلات، يزج بهم الإعلام الغربي وإعلام الكفار، و تجدونهم دائما وهم يعني يتكلمون في هؤلاء الرموز الذين هم رموز الأمة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.